الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في كتاب الكسوف من صحيح الإمام مسلم رحمه الله، هذا الباب الرابع، قال: باب ذكر من قال إنه ركع 8 ركعات في 4 سجدات. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل بن علي عن سفيان عن حبيب عن طاووس عن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات، وعن علي مثل ذلك. وحدثنا محمد بن المثنى وابو بكر بن خلاد كلاهما عن يحيى القطان، قال ابن المثنى: حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثنا حبيب عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في كسوف قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد. قال: والأخرى مثلها. هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه يعطي صورة أخرى من صور صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الكسوف، وأن النبي صلى 8 ركعات يعني في ركعتين في 4 سجدات، 4 سجدات وركعتين، لأن السجدة لأن الركعة فيها سجدتين، ومعنى 8 ركعات يعني 4 ركوعات أو 4 ركوعات. وهذه الصورة غير الصورة التي روتها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، في أن النبي صلى 4 ركوعات في 4 سجدات، و4 ركوعات معناها ركعة ركوعين في كل ركعة، وطبعا سجودين. والجمع بين هذا وهذا لا خلاف بين هذا وهذا، نقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرة هكذا ومرة هكذا، مرة على الصورة التي روتها أم من عائشة رضي الله تعالى عنها أن في كل ركعة ركوعين، ومرة أخرى على الصورة التي رواها ابن عباس رضي الله تعالى عنها أنه في كل ركعة 4 ركوعات، سيكون في كل ركعة 4 ركوعات وسجدتين، 4 ركوعات وسجدتين. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات، 4 سجدات بركعتين، إذن 8 ركعات في 4 ركعات هنا و4 ركعات. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثل ذلك. الرواية الثانية رواية ابن عباس عن النبي أنه صلى في كسوف قرأ ثم ركع، هذا واحد، ثم قرأ يقوم من الركوع الثاني يقرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع، هذه 4 ركوعات، ثم سجد، والسجد تبع سجدتين. قال: والأخرى مثلها، يعني الركعة الثانية مثلها، يعني صلى فيها 4 ركوعات وسجدتين. وذكرنا أن هذه الجمع بين هذا وهذا أن النبي فعل هذا مرة، فقد صلى الكسوف أكثر مرة، ففعل هذا مرة وفعل هذا مرة صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو الصحيح، أنه يجوز على هذه الصورة ويجوز كذلك على هذه الصورة، تكرير الركوع مرتين أدنى هذه وزيادته إلى 4 ركوعات في الركعة الواحدة. الباب الخامس: باب ذكر النداء لصلاة الكسوف، الصلاة الجامعة. حدثني محمد بن رافع، الإمام مسلم حدثني محمد بن رافع، حدثنا أبو النضر، حدثنا أبو معاوية وهو شيبان النحوي عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا يحيى بن حسان، حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن خبر عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: لما انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي بالصلاة الجامعة، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعات في سجدة، ثم قام فركع 2 ركعات في سجدة، ثم جلي عن الشمس، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها:

أول الحديث أن النداء للصلاة الكسوف يكون بالصلاة جامعة، هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وقال لما انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي بالصلاة جامعة، فتكون الصلاة جامعة يعني محل الأذان وجمع الناس للصلاة. زيادة هذا الحديث أن النبي ركع رسول الله ركعتين في سجدة، ركعتين في سجدة، سجدة تقل الركعة، سجدة تقل لها ركعة، فيعني جعل ركوعين في كل سجدة، وهو يوافقنا حديث يعني عائشة وحديث ابن عباس كذلك في رواية عنه. ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم جلي عن الشمس، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه. يعني تقول إنه ما صليت صلاة يعني خلف النبي صلى الله عليه وسلم كانت أطول من يعني ركوعا وسجودا من هذه الصلاة، وذلك أن النبي قرأ قراءة طويلة تقارب سورة البقرة في الركوع الأول، ثم لما ركع ركع قريبا من قيامه صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان سجوده قريبا من ركوعه، فدل على يعني ما حديث عائشة رضي الله عنها على أن يعني كان هذا أطول ركوع وأطول سجود، وهذا إذن السنة هو إطالة القيام القراءة والركوع والسجود في صلاة الكسوف. حديث أبي مسعود الأنصاري وتكرر في يعني كل من روى يعني حديث الكسوف من الصحابة في خطبة النبي أنه أن النبي لما خطب أخبرهم أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وذكرنا معنى أنها آية يعني دلالة على عظمته وقدرته سبحانه وتعالى، فمن وضع الشمس في مكانها وقمر في مكانه وجعل كل في فلك يسبحون، يعني من قدر على هذه الأجرام والمخلوقات العظيمة هو أعظم منها وأكبر منها سبحانه وتعالى، الرب الإله الذي لا إله إلا هو، فآيتان دالتان على قدرته وعلى وحدانيته سبحانه وتعالى، وهما من آيات الله يخوف الله بهما عباده فيما يظهر من هذه الآية هي الكسوف والخسوف، فإن هذا فيه خوف، وكل مخلوق بل حتى الطيور والحيوانات تشعر عند الخسوف بالخوف، كافر الناس ومؤمنهم يشعرون بالخوف، وذلك أن هذه آية ظاهرة وأنها يعني تعلم بأن الذي وضع الشمس في مكانه والقمر في مكانه يستطيع أن يعني ينثر عقد هذا العالم، فتخوف أن يكون هذا نهاية العالم أو قيام الساعة، وكذلك تخوف من الرب العظيم سبحانه وتعالى وقدرته على عباده جل وعلا. قال النبي يخوف الله بهم هذا، يعني أن هذا الحكمة في ظهور الكسوف والخسوف ليس النقص وإنما آية، الله تبارك وتعالى يخوف الله بما عباده. ثم قال إنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس كما كان يظن أهل الجاهلية في هذا، فإذا رأيتم منها شيئا يعني من الكسوف والخسوف فصلوا وادعوا الله حتى يكشف ما بكم، يعني حتى ينكسف بكم وتعود الشمس يعني إلى ضوئها والقمر إلى مسارها وضوء. حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة، لعل هذا من يعني اجتهاد أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي طبعا قام فزعا، يعني رأوا هذا في وجه النبي وفي سرعة خروجه للصلاة صلى الله عليه وسلم عليه، أما أخشى أن تكون الساعة لعل هذا العبارة من اجتهاد أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن يكون، أما الساعة فإن يعني قبلها طبعا يعلم النبي وقد أخبر بأن قبلها علامات يعني لا بد أن تكون، حتى أتى المسجد أي النبي صلى الله عليه وسلم فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود، وهذا يوافق يعني قول من روى الحديث من الصحابة أن النبي أطال القيام والركوع والسجود، قال ما رأيته يفعله في صلاة، يعني ما يقول أيضا هذا وفق قول عائشة رضي الله عنها، تقول أبو موسى ما رأيت النبي يفعله يعني يطيل القيام والركوع والسجود على هذا النحو إلا في هذه الصلاة صلاة الكسوف. ثم قال النبي في خطبته بعد الكسوف إن هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيت منها شيئا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. هنا يعني فيه بيان وإضافة إلى أنه يعني يفزع إلى الصلاة وكذلك إلى ذكر الله تبارك وتعالى ودعائه واستغفاره خارج الصلاة، أنه من السنة كذلك أن يدعى الله تبارك وتعالى ويذكر ويستغفر في خارج الصلاة. حديث عبد الرحمن بن سمر رضي الله تعالى عنه يقول: بينما أنا أرمي بأسهمي، وكان رابي من أرمى الصحابة رضي الله تعالى عنه، يقول أرمي بأسهمي تعلم بها يعني، وكان هذا خارج بعيد عن المدينة في حياة رسول الله، إذ انكسفت الشمس فنبذتهن، يقول تركت أسهمي نبذتها وقلت لأنظرن إلى ما يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في انكساف الشمس، اعتركها وهو بظاهر المدينة ورجع مسرع إلى المدينة ينظر ماذا يكون من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل هذا على يعني أن هذا في أول كسوف وأول صلاة صلى الله النبي، لأنه يعني هو صحابي ما كان يعلم يعني من سنة سابقة للرسول في هذا، فلذلك أراد أن يعلم هذا من فقهه ومن يعني فطنة الصحابة وتتبعهم لسنة النبي ورؤيته في كل يعني شيء، وخاصة في هذا الأمر العجيب والغريب وهو كسوف الشمس. فيقول ذهبت لأنظر ماذا يفعل النبي في انكساف الشمس، يقول فانتهيت إليه وهو رافع يديه يدعو ويكبر ويحمد ويهلل حتى جلي عن الشمس. يبدو أن هذا كان بعد صلاة الله وسلامه عليه. يقول فقرأ سورتين وركع ركعتين، أو كان قبل الصلاة فعل النبي هذا الدعاء والتهليل، التهليل هو قول لا إله إلا الله، والتكبير قول الله أكبر، وصلى النبي يقول صلى النبي قرأ سورتين وركع ركعتين، وهذا طبعا ركع ركعتين يقصد بركعتين هنا بركوعين، فممكن نسمي يعني المفردة ركعة أو سجدة، ولكن المقصود طبعا هنا يعني ما يوافق كل من روى يعني من روى صلاة الكسوف أن النبي صلى في كل ركعة بركوعين وسجدتين، وطبعا جاءت في الروايات الأخرى حديث ابن عباس أنه بأربع ركوعات وسجدتين. الرواية الثانية من رواية عبد الرحمن وكان من أصحاب رسول الله قال: كنت أردمي بأسهم لي بالمدينة. أردمي وأرمي يعني هنا زيادة الفعل استعجل، أنه يرمي ويرمي ويرمي يعني يمكث وقت طويل في رمايته. كنت أرتمي بأسهم لي بالمدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسفت الشمس فنبذتها، فقلت والله لأنظرن إلى ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس. قال فأتيته وهو قائم في الصلاة رافع يديه، فجعل يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويدعو حتى حسر عنها، الحسر عن الشمس. قال فلما حسر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين صلوات الله وسلامه عليه. طبعا في إشكال في قوله فأتيته وقائم في الصلاة رافع يديه فجعل يسبح ويحمد ويهلل، ويبدو أن هنا يعني يقصد في الصلاة يعني قائم في صلاته يعني في دعائه الصلوات الله وسلامه عليه، وإلا فالصلاة إنها تبدأ بالتكبير، وقد جاء في صفة الصلاة أنه قرأ الفاتحة وسورة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقال سمع الله لمن حمده، فاقترأ قراءة أخرى ثم ركع ثم قال سمع الله لمن حمده فقال ربنا ولك الحمد، ثم سجد سجودا طويلا ثم سجد ثانية. وليس في من روى يعني صفة صلاة الكسوف أن النبي يعني قام فيها يرفع يديه ويدعو الله تبارك وتعالى، إلا ما كان من حديث عبد الرحمن بن سمرة، ويبدو أنه يعني رآه فعل ذلك ربما يعني خارج الصلاة. قراءة صحيح القراءة أنها جهرا خلاف من يقول أنها تصلى، طبعا قلنا هذا في الدرس الماضي أنها تصلى، قالوا إذا كان في كسوف الشمس تصلى سرا وفي كسوف القمر يصلى لأن هذا من الليل يصلى جهر. والصحيح أنها صلاة جهرية سواء كانت في الليل أو في النهار في كسوف الشمس أو في كسوف القمر، لأن قول يعني في حديث عائشة فاقترأ قراءة طويلة، ومعنى فاقترأ يعني قرأ يعني بصوت. حديث عبد الرحمن بن سمرة كذلك بينما أنا أرمي بأسهم لي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خسفت الشمس، ثم ذكر نحو حديثهما. وحديث عبد الله بن عمر أن النبي قال إن الشمس والقمر لا يختفان لموت أحد ولا لحياتي ولكنهما آيات من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا. وحديث المغيرة بن شعبة أن انكسفت الشمس على عهد رسول الله يوم مات إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياتي فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينكشف ما بكم. إذن فيه دعاء وفيه صلاة، يدعى وذكر توكل يدعى خارج الصلاة وكذلك في الصلاة. وأما إبراهيم فابن النبي من ماريا القبطية رضي الله تعالى عنها. نقرأ شيء من شرح الإمام النووي رحمه الله، قال يقول قولهما ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه، هذا كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وكلام أبو موسى كذلك. وفي رواية أبي موسى الأشعري فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود وما رأيته يفعله في صلاة قط. يقول الإمام النووي فيها دليل للمختار وهو استحباب تطويل السجود في صلاة الكسوف، ولا يضر كون أكثر الروايات ليس فيها تطويل السجود لأن زيادة النسيقة مقبولة، مع أن تطويل السجود ثابت من رواية جماعة كثيرة من الصحابة منهم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول أنه أيضا سجد سجود كان سجوده في صلاة الكسوف قريبا من ركوعه. وذكره مسلم من رواية عائشة وأبي موسى، ورواه البخاري من رواية جماعة آخرين، وأبو داود من طريق غيرهم، تكاثرت طرقه وتعاضدت فتعين العمل به وهو أنه كذلك يسن إطالة السجود في صلاة الكسوف كما يسن إطالة الركوع. قوله فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة، يقول هذا قد يستشكل من حيث أن الساعة لها مقدمات كثيرة لا بد من وقوعها ولم تكن وقعت كطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة والنار والدجال وقتال الترك وأشياء أخرى لا بد من وقوعها قبل الساعة كفتوح الشام والعراق ومصر وغيرها وإنفاق كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله، كل هذا قد أخبر به النبي أنه يقع قبل الساعة. ووقت الكسوف هذا لم يكن قد وقع شيء من ذلك الذي حدث به النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا إشكال. وكذلك قتال الخوارج وغير ذلك من الأمور المشهورة في الأحاديث الصحيحة ويجاب عنه بأجوبة، أحدها لعل هذا الكسوف كان قبل إعلام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور، يقول إن ربما يكون هذا يعني الكسوف كان قبل إعلام النبي ولكن هذا يستبعد. الثاني لعله خشي أن تكون بعض مقدماتها أن يكون هذا بعض مقدمات الساعة، يعني خشي أي النبي. الثالث أن الراوي ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن تكون الساعة، وليس يلزم من ظنه أن يكون النبي يخشي ذلك حقيقة، بل خرج النبي مستعجلا مهتما بالصلاة وغيرها من أمر الكسوف مبادرا إلى ذلك، وربما خاف أن يكون نوع عقوبة كما كانت صلى الله عليه وسلم عنده بالرياح تعرف الكراهة في وجهه، ويخاف أن يكون عذابا كما سبق في آخر كتاب الاستسقاء، فظن الراوي خلاف ذلك ولا اعتبار بظنه. وهذا هو الصحيح أن هذه الجملة من كلام أبي موسى إنما هو اجتهاده في ذلك، يقول ظن أن تقوم الساعة يعني ظن النبي أن تقوم الساعة، إنما هذا ظن يعني اجتهاد أبي موسى في أن النبي ظن أن تكون الساعة، لكن يعلم النبي يقينا أن الساعة ليس هذا موعد وإنما قد يكون هذا نوع من عذاب ونحو ذلك. قوله فانتهيت إليه وهو رافع يديه يدعو ويكبر ويحمد ويهلل حتى جلي عن الشمس فقرأ سورتين وركع ركعتين. وفي الرواية الأخرى فأتيت وهو قائم في الصلاة رافع يديه، ده طبعا حديث عبد الرحمن بن سمرة، فأتيت وهو قائم في الصلاة رافع يديه فجعل يسبح ويهلل ويكبر ويحمد ويدعو حتى حصل عنها، قال فلما حصل عنها قرأ سورتين فصلى ركعتين. يقول أيضا هذا مما يستشكل قول النووي، ويظن أن ظاهره أنه ابتدأ صلاة الكسوف بعد انجلاء الشمس، وليس كذلك، فإنه لا يجوز ابتداء صلاتها بعد الانجلاء. وهذا الحديث محمول على أنه وجده في الصلاة كما صرح به في الرواية الثانية. ثم جمع الراوي جميع ما جرى في الصلاة من دعاء وتكبير وتهليل وتسبيح وتحميد وقراءة سورتين في القيامين الأخريين للركعة الثانية، وكانت السورة الثانية بعد الانجلاء تتميما للصلاة، فتمت جملة الصلاة ركعتين، أولها في حال الكسوف وآخرها بعد الانجلاء. وهذا الذي ذكرته من تقريره لا بد منه، لأنه مطابق للرواية الثانية ولقواعد الفقه ولرواية باقي الصحابة، والرواية الأولى محمولة عليه أيضا ليتفق الروايتان. ونقل القاضي عن المازري أنه تأوله على صلاة ركعتين تطوعا مستقلا بعد انجلاء الكسوف، لا أنهما صلاة الكسوف. يقول طبعا هذا تأويل ضعيف، هذا ضعيف المخالف لظاهر الرواية الثانية والله أعلم. قوله وهو قائم في الصلاة رافع يديه فجعل يسبح إلى قوله يدعو ويدعو، فيه دليل لأصحابنا في رفع اليدين في القنوت، ورد على من يقول لا ترفع الأيدي في دعوات الصلاة. لكن الصحيح أيضا أن هذا يعني رفع اليدين في هذه الصلاة صلاة الكسوف لم يقل به أحد ممن رووا يعني صلاة الكسوف قط، إلا ما جاء في حديث عبد الرحمن بن سمر رضي الله تعالى عنه، وحديثه كما يعني سمعنا أنه أدخل بعض يعني الأمر في بعض، فيبدو أن رفع النبي ودعاءه إنما كان هذا خارج الصلاة وليس في الصلاة. قوله حسر عنها يحسر عنها أو حسر عنها عن الشمس أي كشف، هو معنى قوله في أخرى جلي عنها. قوله كنت أرتمي بأسهمي أي أرمي كما قال في الرواية الأخرى يقال أرمي وأرتمي وترامي وترمي كما قاله في الرواية الأخرى، لكن أرتمي فيها زيادة يعني حرف تدل على يعني أنه كان يطيل هذا ويفعل المرة بعد المرة. يكون بهذا انتهينا من باب صلاة الكسوف، وإن شاء الله نشرع الدرس القادم إن شاء الله في كتاب صلاة الجنائز. نكتفي اليوم بهذا القدر اليسير، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. ها؟ في صلاة الكسوف؟ أنا ظنيت قرارة طيب، نعيد قرارة إن شاء الله. الباب الثاني في صلاة الكسوف باب ذكر عذاب القبر في صلاة الكسوف. قال الإمام مسلم وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى عن عمرة أن يهودية أتت عائشة تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر. قالت عائشة فقلت يا رسول الله يعذب الناس في القبور؟ قالت عمرة فقالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس. قالت عائشة فخرجت في نسوة بين ظهري الحجر في المسجد فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مركبه حتى انتهى إلى مصلى الذي كان يصلي فيه فقام وقام الناس وراءه. قالت عائشة فقام قياما طويلا ثم ركع فركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع فركع ركوعا طويلا وهو دون ذلك الركوع ثم رفع وقد تجلت الشمس فقال إني قد رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال. قالت عمرة فسمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول فكنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يتعوذ من عذاب النار وعذاب القبر. سنسير في هذه الأحاديث نشرح حديثا حديثا. هذا الحديث مر بنا في أبواب الصلاة وهو الاستعاذة بالله من عذاب القبر في بعد يعني قراءة التشهد وقبل التسليم. حديث أم المؤمنين عائشة قالت أن يهودية يعني أتت عندها فصنعت لها عائشة معروفة فدعت لها اليهودية قالت يعني أعاذك الله من عذاب القبر. يقول فطبعا لم تكن قد سمعت من النبي أن المؤمنين يعذبون في قبورهم، أو أن يعني قرأت في القرآن شيئا من هذا، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم تقول: فقلت يا رسول الله يعذب الناس في القبور، يعني هل فقالت عمرة التي تروي عن عائشة أن عائشة قالت: قال رسول الله عائذا بالله، يعني استعاذ الله النبي بذلك من الله تبارك وتعالى، وأخبرها أن يعني هذا العذاب إنما هو للكفار وليس لعصاة المؤمنين، فأخبرها أن يهود التي تعذب في قبورها، وأن العذاب يعني لا يكون لعصاة المؤمنين لهم المؤمنين في القبر. ويبدو أن النبي لم يكن قد أوحي إليه بهذا، ثم أن النبي أوحي إليه بعد ذلك أن عصاة المؤمنين يعذبون في قبورهم. فقول عائشة هنا أن النبي قال عائذا بالله، يعني أعوذ بالله، يعني أن يعذب الله تبارك وتعالى، يعني أو يكون عصاة أهل الإيمان يعذبون في قبورهم. ثم إن النبي تقول أن النبي بعد ذلك لما صلى صلاة الكسوف تقول: ركب النبي ذات غداة مركبا فخسفت الشمس، قالت عائشة: فخرجت في نسوة بين ظهري الحجر في المسجد. يقول خرجنا إلى المسجد يعني للصلاة من الحجر، حجرهم يعني منازلهم. تقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم من مركبه الذي ركب فيه اللي هو خروجه إلى خارج المدينة حتى انتهى إلى مصلاه اللي هو قبلة المكان الذي يصلي فيه، في القبلة التي كان يصلي فيه، فقام وقام الناس وراءه، قام النبي يصلي والناس قاموا وراءه. قالت عائشة: فقام قياما طويلا ثم ركع، فركع ركوعا طويلا ثم رفع، فقام قياما طويلا ويقرأ فيه ثم وهو دون القيام الأول، ثم ركع فركع ركوعا طويلا، كل هذا في ركع الأول وهو دون ذلك الركوع، ثم رفع وقد تجلت الشمس، فقال أي نبي، طبعا هو اختصار الحديث، رفع وقد تجلت الشمس لبناء أن تم الصلاة، مهم أنه صلى ركوعين في ركعة واحدة. فقال النبي: إني قد رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال. أخبرهم النبي بعد ذلك أن أهل الإيمان يفتنون في قبورهم، وقال قريبا من فتنة الدجال، وهذه الفتنة هذه عامة لكل المؤمنين، وهو سؤال الملكين: من ربك، ما دينك، ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيه. وهذا صورة يعني من صور العذاب، من صور العذاب، ولا وذلك أنه يأتي يعني يأتيهم، يأتي الميت، يأتيه الملكان في صورة منكر ونكير، ويعني صورة الموحشة، ويسألانه ويشددان عليه، فالمؤمن ربنا سبحانه وتعالى يثبته، وأما المنافق والكافر فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقول شيئا فقلت. لذلك قال النبي: إنكم يعني إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة الدجال، وفتنة الدجال فتنة عظيمة، وهي تصيب أهل الإيمان، بل هي لا تقع إلا على أهل الإيمان، وذلك أن أهل الكفر يكونون في نعيم مع الدجال، يكونون في نعيم ورغد من العيش مع الدجال، وأما الذين يبتلون بالدجال هم أهل الإيمان، فإنهم كل الذين يكفرون به يضيق عليهم في معاشهم في الدنيا تضييقا شديدا، يقول: لسماهم لا تمطري ولأرضهم لا تخرج زرع، ويكون في محل يعني ما شاء الله أن يبقى. فقال النبي: إنه قد أوحي إلي يعني أنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال. تقول أم المؤمنين: فكنت أسمع رسول الله بعد ذلك يتعوذ من عذاب النار وعذاب القبر. تسمعه يعني هو في الصلاة يستعيذ بالله من عذاب النار وعذاب القبر. الشاهد طبعا في هذا الحديث أن النبي صلوات الله وسلامه عليه صلى ركوعين في الركعة الواحدة، وهذا مطابق ل يعني ما روته أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، مروي عن أم المؤمنين في صفر الصلاة. وأما ما فيه من عذاب القبر فهو موافق يعني هو الحديث الذي مر بنا في عذاب القبر. والفائدة التي نستفيدها أنه لم يكن قد أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن أهل الإيمان يعذبون في قبورهم، ثم أوحي إليه صلوات الله وسلامه عليه. باب ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار. قال: وحدثني، قال مسلم: وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي، حدثني إسماعيل بن علي عن هشام الدستوائي، قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر. هذه رواية جابر رواية طويلة ونسير معها يعني بشرح كلماتها فقرة فقرة. كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، إذا كان في الصيف، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون، يعني أنه ما شدة الحر وطول قيام النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمى على الشخص فيخر، يعني يقع يعني على الأرض، فكانوا يخرون. ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، أي يعني القيام بعد الركوع، ثم سجد السجدتين، ثم قام فصنع نحو من ذلك، سجد السجدتين في الركعة الأولى، ثم طبعا سجدتين في الركعة الثانية، فعل نحو من ذلك يعني ركوعين وسجدتين، فكانت 4 ركعات و4 سجدات. ثم قال أي نبي صلى الله عليه وسلم: إنه عرض علي كل شيء تولدونه. يقول أن الله تبارك وتعالى قد عرض عليه وهو في أثناء هذه الصلاة الطويلة كل ما يلده المؤمنون بعد الموت، من أول ما يموت الإنسان إلى أن يكون أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، كل ما يعني نبئ به وأخبر به من شأن الغيب من بعد الموت رآه النبي، يقول: ما من شيء يعني وعدتم به إلا رأيته دون هذا الجدار، أي في صلاته الطويلة هذه صلوات الله وسلامه عليه. قال: إنه عرض علي كل شيء تولدونه، فعرضت علي الجنة، هذا من مما يعني وعدوا به وأخبروا به، حتى لو تناولت منها قطفا أخذته. يقول: لو يعني أمامي، ما هي بعيدة عني، يعني ما أراها على مد البصر، وإنما تمر يعني أمامي، لو مددت يدي لآخذ قطف أستطيع، فتمر قطافها وما فيها أمام قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي: دون هذا الجدار، وطبعا بعينها وليس رسما ولا صورة. يعني ليس رسما ولا صورة، وإنما يعني بعينه. فعرضت علي الجنة حتى تناولت منها قطفا أخذته، أو قال: تناولت منها قطفا فقصرت يدي عنه. وعرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها. أيضا رأى النبي يعني من الناس الذين يكون فيها كما يكون فيها. يقول: رأيت هذه المرأة تعذب في هرة، قطة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. ومعنى خشاش الأرض يعني حشراتها الصغيرة التي تخش، تسمى خشاش لأنها يعني تنخش في الأرض وتختبئ فيها. ورأيت أبا ثمامة عمرو بن مالك يجر قصبه في النار. وأبو ثمامة هذا اللي هو عمرو بن مالك الخزاعي، واسمه أبو ثمامة، هذه كنيته، يجر قصبه، قصبه اللي هي أمعاءه، يعني يجرها في النار عياذا بالله. وهذا وذلك أنه هو أول من بدل دين العرب، سيب الثوائب ونصب الأصنام على الكعبة. وإنهم كانوا يقولون: إن الشمس والقمر لا يختفان إلا لموت عظيم، وإنهما آيتان من آيات الله يريكموهما فإذا خسف فصلوا حتى تنجلي. وإنهم كانوا يقولون، يعني أهل الجاهلية العرب الجاهلية كانوا يقولون: إن الشمس والقمر لا يختفان إلا لموت عظيم. يقول: ما تختفي الشمس إلا إذا مات عظيم أو ولد عظيم. ثم قال لهم النبي: لأن هذا يعني من أخبار الجاهلية ليس بصحيح، إنهما آيتان من آيات الله يريكموهما فإذا خسف فصلوا حتى تنجلي أي الشمس. طب نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله بقية هذا الأسبوع القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.